يكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا إلا توجيه من الله للمؤمنين عند إلقاء العدو يثبت له أن يؤكد النهي عن الصراط والكفر من الصدر والشرع فلا هو اليوم فأمر بالصلاة ونهى عن الصراط ونهى عن الصراط واذكروا الله قل الله في قلوبكم ويذكركم ثم يثبت قلوبكم ويعينه من السباع يذكرون الله سبحانه وتعالى امرهم بشكل هذا الحدود امرهم وأنه تعالى ناصره ويقول الله تربه خوف مرة خوف وقال مرة ذلك الواقع إلى تلك الله كثير قال يقول الله سبب الفلاح والخوف والغضب محبوب ثم نهاهم عما يغر به الصالح لا تنازع الذي يحصل بالكفر ولا تنازع تفشل تذهب اليهم اصبروا ان الله إن جاء الفشل أصل عن معرفة العلوم من أعظم أسباب القوة من أعظم أسباب القوة من أعظم أسباب الضعف من الفرقة الأولى واصبروا ان الله عن المقومات عن المقومات نصر الذكر على القيمه فجماع ذلك ضعف البصر عقوق ثم نهاهم سبحانه وتعالى عن ان يشابهوا عدوهم ان يشابهوا عدوهم الذين خرجوا من ديارهم خرجوا من مكه برئاسه طواغيتهم شرهم ابو جهل هذا كل الذين خرجوا من ديارهم وطبعا فاشهدوني عن سبيل الله قال بن يشهد عن سبيل الله ويمنع من ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير للمؤمنين وقطع ذلك في الخبز والعناء أحليات معنى فأعمال ويصدق الله بما ثم ذكر صحبة الشيطان لهم وتغييره فيهم جاءت تفسير لاخبار الشيطان تنصر لفلان زين قال لا غالب لكم قال وعد الشيطان وإن جاوله فلما تراءت الثيابات نكص على عقبيه وقال إن جريء من أراد نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا من آيات يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي قائدكم من الكفار تقاتلكم فاسقطوا في قتالها واستعملوا هذا توجيه عام ليس خاصا في العسكر لا إذا لم تكن فئة جماعة من أهل العدو في قتالها لا إذا لم تكن فئة أي جماعة استعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبة العيش والنصر واستعينوا على ذلك بالإحسان مثلنا تعلق واستعينوا واستعينوا على ذلك بالإحسان من ذكرنا لعلكم تدركون أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم الصبر والثبات والاستعانة من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر أطيعوا الله ورسوله باستكمال ما أمر به ومشيت عن كذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا تنازعا يوجب تثبت القلوب وتفرقها وتفشلوا أي تجنبوا أي تجنبوا تجبن وتذهب بكم حيث انحلى دائمكم وتفرق قوتكم ويرفع مواكبكم من النصر على طاعة الله ورسوله تصبر نفوسكم على طاعة الله ان الله مع الصابرين بالعون والنصر والتمهيد اخشر فاخشروا لربكم واخبروا له ولا تكونوا كالذين قالوا من ديارهم وقاموا الآيات ويصدون عن سبيل الله أي هذا مقصدكم الذي قالوا إليه وهذا الذي أغرقكم من ديارهم بقصد الحشر والبطر في الأرض وليراهم الناس ويفخروا لديهم مقصود الأمر أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه الله بما يعملون المصير فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أنكم تشكوا وجودهم إنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة فليكن قصدكم في قلوبكم نصح الله تعالى وإلى أمين الله صدق الله الموسى. المسجد فيها صخب الله وعقابه وجذب الناس الى سبيل الله القويم ان يوصل لجنات النعيم وان زينتهم الشيطان اعمالهم حسنها في قلوبهم وخدعهم قال لا غالب لكم تعبد للناس فانكم في عدد وعدد وهيئه الله قام فيها محمد ومن معه اني دار لكم لن ياتيكم احدكم قول قابلته لان ادريس فردى بقريش في صوره صراخه الرماد ابني يعشى المذنبين وكانوا يخافون من ذنوب لعداوه كانت بينهم فقال لهم الشيطان انا جار لكم فاطمأنت نفوسكم واتوا على حد قادرين لما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون راى الشيطان جبريل عليه السلام يدعو الملائكه خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه تولى مدبرا فقال من خدعهم وغرهم إني بريء منكم لي أرى ما لا ترون أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بكفائهم إني أخاف الله أي أخاف أن يعاتبني بالعقوبة في الدنيا الله شديد العقاب من المحتمل ليكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه دار لهم فلما أوردهم موارد لهم نكص عنهم فتبرأ منهم فما قال تعالى فمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كان عاقبتهما أنهم لا تنازعن فيها وذلك جزاء الظالمين إن يقول ومن المحتمل أن يكون الشيطان سول لهم ووسوس في صدورهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.